بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعلنا من أهل العلم الصالح يا رب العالمين. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي ألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن أحبنا في الله ولمن أحببناه في الله. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم أخرج من هذه الدار الدنيا على خير. اللهم ألهمنا الشهادة، اللهم ألهمنا الشهادة، اللهم ألهمنا الشهادة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الصلاة وفقه الصلاة، ولابد الإنسان أن يتعلم صلاته، لأنه كما تعلمون أول ما يعرض من أعمال العباد على رب العباد صلاتك. صلحت صلحت العمل، وإن فسدت سبحان الله. نقول فيما في نعم آخر حاجة كانت صفة الصلاة على رسول. ما زلنا وإحنا بنشوف اللي هي الفتاوى اللي إحنا بنتكلم فيها، أو ما اللي هي في صفة اللي هي صلاة المسلم، كيف تكون صلاة المسلم. وهناك وصلنا إلى طيب دي في الفتاوى آخر شيء أخذناه. طيب. هنا في القراءة يا بناتي سئلة في هذه الفتوى: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قال في هذه الإجابة: ما انت بقى عندك دلوقتي صلاة جهرية وصلاة سرية، فما حكم الفاتحة في الصلاة؟ قيل فضيلته: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة. فهموا المسألة. القول الأول أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام ولا على المأموم ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، ويستدل به على ذلك: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء هذا في رواه البخاري. لكن ده لمين يا بناتي؟ للإنسان الأعجمي لسه ما عنده سورة الفاتحة. فاكرين في امبارح كانوا موجودين امبارح في قصة الرجل ده اللي هو صلى خلف معاذ وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فاكرين اللي كانوا موجودين معانا؟ وبعدين قال له: انا لا افهم دندنتكم، انت بتقول ايه انت ومعاذ؟ طب انت بتقول ايه؟ الراجل ده دخل حديث عهد بالاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا طويلا، معاذ يقرأ ورا النبي ويرجع يصلي بقومه طويلا بعد سورة الفتحة، يقعد طويلا. فالراجل راح يشتكى للنبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا لسه مش فاهم دندنتك، يعني ما تقول يعني مقصود كلامك إيه؟ لسه مش فاهم الإسلام شيء. وقال: وماذا أنت تقول؟ أنت بتقول إيه؟ قال: بيقرأ ما تيسر، سبح يذكر، كان لسه مش عارف حاجة، يقرأ الفاتحة ويقرأ في السورة اللي بعد سورة الفاتحة يذكر يسبح، ما عندوش الله أكثر من كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حول ذلك تدور كلامنا أو دندنتنا. احنا كل القرآن إيه؟ ذكر، تعليم، تأديب. ولذلك ده القول الأول، هو بقى يقول القول الصح إيه. القول الثاني قال أن قراءة القرآن ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام لو بتصليوا جماعة يبقى لازم الإمام يقرأها، والمأموم يقرأها، ولو المنفرد يقرأها، سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية، سواء كان على المسبوق أو على الداخل في الجماعة. قال كده. قول الثالث قال إيه؟ أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، الإمام، لكن المأموم ما دام عنده إمام يبقى خلاص الإمام قراءته إيه؟ وليست واجبة في على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، طالما هو له إيه؟ إمام قرأ الفاتحة. القول الرابع أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في السرية وفي الجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. قالك المأموم يقولها في إيه؟ في السرية، لكن في الجهرية ما يقولهاش. طيب هو قال بقى إيه؟ في هذا القول عندي صحيح، إنه بيقول لك بقى إن هو بالنسبة لأمره هو بيقول إيه؟ أشرت لأن حديث عبادة بن صمت الذي أشرت فيه قبل قليل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إن صرف من صلاة الصبح لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، وهو القول الراجح. إذا قراءة الفاتحة ده أمر إيه؟ لابد الإنسان يقرأه، لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر. ولهذا قال تعالى لموسى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان موسى. بالضبط كده. قال تعالى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك كما قال ربنا اطمس على أموالهم كما جاء في الآية. فهل ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه أن هارون دعا؟ بيقول كده. فالجواب لا، ما ذكرش أنه دعا، ومع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما، لأن أنتوا واقفين مع بعض، يبقى شملت الفاتحة الاثنين. يعني لو قرأ الفاتحة الإمام بيقول كده. قال العلماء في توجيه تثنية بعد الإفراد إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، في رأي تاني بيقول كده. ولذلك هنا، وأما حديث أبي هريرة فيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فلا يصح، يعني بيقول لك المفروض الإنسان يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأها؟ يقرأها، لأنه هيقول لك بعد كده متى يقرأ الفاتحة، لما يقول لك مكان قراءة الفاتحة، لأنه مرسل يقول هذا إمامة الإمامة فقراءة الإمام له قراءة فلا صح، لأنه مرسل كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره. ثم أن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل به، فالذي استدل، ولذلك نقول هنا إيه، فنقول يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ الإمام؟ دي المهم بقى. طب هو هيز وقت يقرأ الفاتحة، فإذا قيل إذا كان الإمام لا يسكت يعني ما بيديش فرصة بين السورة وبين الفاتحة والسورة، يقول فإذا قيل إذا كان الإمام هو بيميل هذا الرأي، إذا كان الإمام لا يسكت متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ فيقول يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لو كان الفاتحة بس. يبقى الأمر إيه؟ فإنه لا صلاة إلا لمن يقرأ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض الإنسان يقرأ الفاتحة ولا يقرأها الأولى؟ يقرأ اللي هي الفاتحة. سؤال برضو من الأسئلة المفروض إن إحنا اللي هو يعني اللي هي السؤال، متى يقرأ المأموم الفاتحة مع الصلاة في الصلاة مع قراءة الإمام الفاتحة، أو عندما يقرأ في السورة؟ هو قال إيه بقى؟ لو أنت دلوقتي في السرية في الاثنين، في الاثنين هو في السرية أو في العلمية مع الإمام ومع الإمام، فقال الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام له، ده الأفضل، يعني يقرأ الفاتحة بعد الإمام لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة اللي هي الركن، لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، والفاتحة ركن، وصار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع اللي هي السورة. فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة، لأن الاستماع إلى القراءة التي هي ركن أهم من الاستماع للسنة، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن الإمام إذا قال ولا الضالين وأنت لم تتابع فلن تقول آمين، وحينئذ تخرج على الجماعة، فالأفضل أن أنت تتابع الإمام في إيه؟ في قول الآمين. يبقى الأفضل أن أنت إيه؟ إلا لو ما ادكش فرصة وتعرف الإمام ده مش بيديك فرصة بين السورة وبين، يبقى في الحالة دي أنت تعمل إيه؟ ممكن تقرأي معه. السؤال الآخر، هل تجب قراءة الفاتحة في كل الركعات أو يكفي أن يقرأها في بعض الركعات؟ طبعا سؤال عجيب جدا. يجب أن يقرأ الفاتحة في كل الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته أفعل ذلك في صلاته كلها. ولذلك أما ما كان سنة في الركعة الأولى كالاستفتاح والتعوذ فإنه لا يشرع في الركعات التي بعدها، فقط دي اللي هي في الركعات لكن الأولى يشرع. طيب، سئل ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح وما حكم من تركها، هل ينقص ثواب الصلاة أو تبطل، وكيف نقرأها مع الإمام وهو يقرأ القرآن أو أنت بتصلي قيام التراويح؟ يعني يقول قراءة الفاتحة قد تقدم الكلام عنه، اقرأيها ولو تقرأيها مع الإمام. وبينا أن الراجح من كلام أهل العلم أنها ركن في كل صلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يبقى هي ركن يبقى لازم تأتي بها، وأنه إن كان خلف الإمام الذي يجر بالقراءة فإنه يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ يبقى يقرأ الفاتحة. لحديث عبادة الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهذا ثابت في الصحيح. وأما حديث أبو هريرة الذي في السنن وهو أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه قال فانتهى الناس عن القراءة بما فيما يجهر بين بعد النبي، يعني قالك ده كان أيام الفترة دي. وبعدين بعد كده انت لما يقرأ معناه يعني المراد بالقراءة الذي انتهى الناس عنها هي قراءة غير الفاتحة. كانوا بيقرأوا الفاتحة زي بالظبط بقى توقف إمام في التراويح تقرأي مع المفاتيح وتقرأي مع الصورة وصوتك يبقى عليه هنا وهنا وكأنك بالظبط بتشارك الإمام في إيه؟ في الإمامة في الصلاة. ولهذا كان الصواب أن أقول يقول كده من ادعى أنه منسوخ أي أن القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة قوله هذا ليس بصواب لأنه لا يمكن ادعاء النسخ. يبقى المفروض أن أنت مرخص كلامه أن أنت تقرأي ولا لا تقرأي الفاتحة. طيب في الأسئلة برضو الأخرى هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة القيام والتهجد وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة؟ أجاب برضو الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. عشان تثبت بقى عندنا خلاص كده ثبتت هذا الأمر ناخدها القاعدة أنك لازم تقرأي إيه؟ الفاتحة. لازم تقرأي الفاتحة. طيب سؤال ما حكم الجهر بالتأمين وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التأمين سرا في الصلاة الجهرية؟ أجاب في ذلك الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة الجهر لأنه تبع للقراءة وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا حتى إن المسجد كان يرتج من الأصوات آمين ترج الأصوات مأمومين يعني. ولأن المأمون يؤمن على قراءة الإمام التي يجهر بها فالدعاء فيه جهر فناسب أن يكون التأمين مجهورا هذا من الناحية النظرية. ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثارا للجدل واحد يقول لا ما تعلو السلك واحد والحق أو الأحقاد بين المسلمين فإن ذلك ليس من طريق السلف. فالسلف الصلاح يختلفون في أمور لا يختلفون في أمور هذه ولا يضلل بعضهم بعضا. فإن أمن الإنسان ورفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية كان ذلك خيرا وأفضل وإن أمن بهدوء كان أيضا لا يعاب على ذلك الأمر. طيب هنا سؤال آخر كيف يمكن الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها؟ كيف يمكننا الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها أو خارجها؟ قال الخشوع هو لب الصلاة ومخ الصلاة ومعنى أن أنت خاشعة في الصلاة أن قلبك حاضر وألا يتجول قلب المصلي يمينا يعني لما تيجي تاخدي قلبك كده تحطيه بين يديك بين يدي ربك وانت داخله في الصلاه فلا ينفلت القلب يمينا وشمالا. واذا حس الانسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الشيطان حريص على حياتك فساد حياتك جميع العبادات اي عباده من عباداتك قران صلاه ذكر قرب من الله. يقول الشيخ رحمه الله عليه ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات ولا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين. فيأتي المصلي ويقول يجي الشيطان للمصلي ويقول له فاكر كذا فاكر الشيء اللي محزنك فاكر الشيء اللي مزعلك فاكر مش عارفة مين عمل فيك إيه ويكبر له بقى شايف كنه شايف كذا فيأتيه أذكر كذا أذكر كذا فيجعله يسترسل في الهواجس والذي به هي هواجس التي ليس منها فائدة والتي تزول عن رأسه بمجرد انتهائي من الصلاة لما يخرج من الصلاة لإفاية وتمام التمام وما ذلك إلا الشيطان ولم يدخل صلاة. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله عز وجل. وإذا حس كده وانت بتصلي افتكر شيئتي اثنين ثلاثة افتكر إنها آخر صلاة في حياتك صلي صلاة مودع افتكر إن انت دلوقتي واقفة بين يدي ربي لو جيت لي وقفتي جنبي لو إني كنت عندك يعني تعظيم لقدر الناس وقفتي بين إنسان في الدنيا له قدر هتقفي بين إيديه مؤدبة. لو كان الإنسان عنده تقدير وتعظيم لكل حق من الحقوق بيعطي كل ذي حق حقه. لكن لو أنت مش الأمر ده بالنسبة لك مش مهم أتوقع هيبقى إذا وقفتي وعرفتي قدر كل حق أو كل إنسان حقه إيه كان الأعظم أن تقفي بين يدي الله بحقه تقفي وأنت تتجلى العظمة بين عينيك وانت واقفه دلوقتي بين ايدين ربنا. يبقى اول شيء انك تحرصي غايه الحرص على الاقبال على الله بتعظيمه وقفه باجلال وقفه بتعظيم. انت واقفه دلوقتي بين ايدي الملك مش بين ايدي انسان عادي بتعظمين لله المثل ولله المثل الاعلى. ده بين فطر السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض. صلي وانت بتقولي ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة في حياتي. كم إنسان صلى صلاة وما صلىش الصلاة الثانية؟ صلوا صلاة مودع. تذكري وانت داخل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. إمتى تكون قرة عيننا في الصلاة؟ تخرج منها وانت مرتاحة. تذكري قول ربي واستعيني بالصبر والصلاة. لما يكون عندك بلاء مش هيعينك في البلاء إلا الصبر والصلاة. إزاي ما يكون عندك بلاء أمه كده وصلي وارمي واطرحي نفسك على قدم العبودية بين يدي الله عز وجل. إزاي تيجي النقطة التي تلدك حتى تخشعي في الصلاة تفتكري قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة. راحة وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيون تكفي. تحرصي على كل هذه النقاط البسيطة قبل ما تهيئي نفسك للدخول في الصلاة بالتهيؤ وأبقى باستعداد بالطهارة واستعداد بالثياب واستعداد بستر العورة واستعداد باستقبال القبلة واستعداد بالمكان المفوش فيه دوشة واستعداد مكان المفوش صور واستعداد المكان البعيد عن الضوضاء. مش مكان تبقى قاعدة الأوضة اللي انت فيها التلفزيون قاعدة تسمع الحلقة وانت قاعدة تصلي. اللهم نجنا. ولذلك كنا نقول يا أحبائي هذه هواجس وساوس فلنستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سواء كان الإنسان راكعا أو في التشهد أو في القول أو في غير ذلك ممكن حتى اللي هو راكع وقال الشيطان قيل يقول سواء كان راكع أو في التشهد أو في القول أو في غير ذلك من صلاته دخل عليه الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأفضل أو من أفضل الأسباب يقول من أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته أن يستحضر أنه واقف بين يدي ربه وأنه يناجي الرب عز وجل. أعظم شيء أنت عايزة إيه بقى؟ تناجي من؟ تناجي ربي. ولذلك هنا نقول أيضا يسأل السؤال إني أصلي. واحد بيسأل السؤال ده وبعض الناس بتسأل السؤال ده يقول إني أصلي صلاة الظهر والعصر بصوت عالي حتى لا أخرج من جو الصلاة عشان يخشع. يعني سؤال حلو ده. فماذا أجاب؟ قال هذا غلط. هذا لأن السنة في صلاة الظهر والعصر الإصرار، وكون الإنسان لا يخشع إلا بمخالفة السنة هذا خطأ. كلامه كده موجز بس السنة. قال هذا خطأ، هذا غلط، بل يمرن نفسه على موافقة السنة. يقرأ بشويش بصوت خفيض لكن يستحضر قلبه. يبقى قلبه إيه؟ استشعر عظمة ربي الوقت بين يديه. أنت عارفة مجرد ما الإنسان يسرح ويستشعر أنه دلوقتي ربي نظر إليه يتقدم على طول. بل يمرن نفسه على موافقة السنة ويحاول أن يخشع بقدر الإمكان حتى يتبع السنة. ما نبتدعش أمر عشان بمزاجنا وبهوانا عشان أنت نفسك عايزة كده، لا، عشان تخشعي، لا، اخشعي بما أمرت به ربي، اخشعي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال آخر مهم. عندما يصلي الإنسان لوحده في صلاة جهرية العشاء أو المغرب أو الفجر هل يجهر بالقراءة أو هو مخير؟ سؤال جميل جدا. هل يجهر بالقراءة أو هو مخير؟ وما حكم إقامة بعض، يعني بعض يقوم على ذلك أو ذلك، أو بعض، ما حكم من يقوم صلاة التهجد جماعة في كل ليلة، جماعة في كل ليلة؟ ما تقوليش فتوى إلا ما نسمع رأي. الله يسعد قلبك. أنا كلمت وأنا نطقت، أنا جبت سيرة الأمر ده لسه. سبحان الله يا حبيبي. يقول العلماء رحمه الله إن الإنسان إذا صلى وحده في صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها. البدعة؟ طيب، ولكن إذا كان معه أحد يصلي فلا بد أن يجهر، لكن في صلاة الليل لو بتخفضي صوتك مش مشكلة، بتعلي صوتك مش مشكلة. وذلك دليل حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ النبي وشرع في سورة البقرة، وكانت لا تمر بي آية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعود. قال حذيفة فظننت أنه يركع عند المئة، يعني سمع، فمضى حتى أتمها، ثم قرأ بعدها سورة النساء وآل عمران ثم ركع. لا بس هذا هقول لك برضه ليه تأويل المسألة، هو في أمر المسألة، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بذلك، ولولا ذلك ما علم حذيفة بما كان يقف له عند آية الرحمة ولا عند آية العذاب أو عند التسبيح كان بيسمعه، بل يقف، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح. وهنا إشكالان في الحديث، هل تشرع صلاة التهجد جماعة أم لا؟ ده السؤال. الجواب على هذا الإشكال أن يقال لا تشرع صلاة التهجد على وجه الاستمرار، أما أحيانا فلا بأس بها. يبقى الإجابة إيه؟ ما نتسرعش في الحكم أبدا. قال لك لا تشرع صلاة التهجد على وجه الاستمرار. لا التهجد مش التراويح يعني ليه في كل ليلة. أما أحيانا أنا واحدة وزوجها هي عندها ما شاء الله النهاردة ناوية عندها تجيب الورد بتاعها مثلا إيه تلت القرآن، وقالت لا معلش النهاردة معلش بعد إذنك النهاردة أنا أجيب تلت القرآن في قيامي براحتك بقى، هي هتجيب التلت وهو عايز يجيب مثلا في قيامه كذا يجيب النصف مثلا، هو عايز يجيب النصف مثلا. فلا تشرع صلاة التهجد. شوفي بيبصوا ازاي يا رب يهديكم على وجه الإسلام. أما أحيانا فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أن النبي صلى جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان كما في هذا الحديث صلى إيه؟ يبقى ده كان بدعة ولا كان قوام الليل؟ بس بيبقاش يعني يوم استمرارية ولا ومرة أخرى صلى معه العباس رضي الله عنهما، ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ هذا دائما ولا يشرع في ذلك إلا في أيام رمضان، عشان بقى ما تبوش تخطوا الرجوع الأول وتروح تقولوا لي إيه أنتوا مش محتاجين وصايا في الصلاة في إيه. ولا يشرع في ذلك في أيام رمضان، فإذا كان أحيانا يصلي جماعة في التهجد فلا بأس وهو من السنة. يعني المفروض إن المفروض يراعي إيه؟ إلا في يعني المشروع يشرع ولا يشرع في الجماعة إلا في أيام رمضان، فإذا كان أحيانا يصلي جماعة في التهجد فلا بأس وهو من السنة وليس من البدعة وهو من السنة. يعني الناس اللي هي بتنزل مثلا يقوم يطلبوا الجماعة ده يا بنتي ما هو قال لك النبي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يستمر عليه. إذا قال لك من فعل ذلك لكن لا دوما على ذلك فهو من السنة فلا بأس وهو من السنة، لا بأس ومن السنة، لكن لا يستمر على كل يوم كل يوم هذا الأمر لا من البدع. وأما ما يفعله البعض في مكان واحد ساكنين في مكان واحد من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة فهذا خلاف السنة. أظن الأمر بيبقى كده، ده يعني الكلام واضح جدا يعني. وأما الإشكال الثاني اللي الأخت بتسأل عليه حبيبتي، بتسألي عليه حبيبتي يا في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة آل عمران، والذي بين أيدينا أن سورة آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران، فكيف يكون الأمر؟ هذا الإشكال كيف يكون؟ قال الجواب أن يقال استقر الأمر على أن تكون سورة آل عمران بعد البقرة، ولهذا تأتي الأحاديث في فضائل القرآن بجمع سورة البقرة وسورة آل عمران لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما أتيان يوم القيامة كأنه غمامتان أو غيبتان أو فرقان طير صواف تحجاني عن صاحبهم دفع عنك يوم القيامة. فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن، لما جاء بعد كده كان الأمر على الترتيب الموجود الآن. بس سؤال هام بيقول إيه بقى، ما هي السكتات التي يسكتها الإمام في القراءة الجهرية وكذلك ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ احنا قلناها ممكن. أجاب في سكتات الإمام ثلاثة سكتات، الإمام بيسكت ثلاث مرات. السكتة الأولى هكذا يقول للاستفتاح، يقول الله أكبر ويسكت، السكوت ده كان بيقول فيه دعاء الاستفتاح، وهذه ثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا رسول الله سكاتك بين التكبير والقراءة، كبر وبعدين قال إيه القراءة. ما تقول؟ قال أقول اللهم. شوفي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في صحيح من حديث أبي هريرة أنه قال النبي أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه بابي وأم وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقرآن ما تقول؟ كانوا بيسألوا عن كل شيء. ما تقول؟ مش إحنا بنسأل عن الدنيا. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. والسكتة الثانية متى يا رسول الله بقى؟ قال بعد قراءة الفاتحة، هذه أخرجها أبو داود وغيره من أهل السنن، وقال الحافظ فتح أنها ثابتة ولكنها سكتة ليست كما قال بعض الفقهاء أنها طويلة بحيث يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة، بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ بعد الفاتحة وينتظر شروع المأمون في قراءته. وأما السكتة الثالثة وهي سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التي بعد سورة الفاتحة قبل الركوع، لكنها سكتة يسيرة ولهذا حذفت من بعض الأحاديث. يبقى السكته السكته الثالثه اللي بعد ما يخلص القراءه تماما قبل ما بيركع قبل ما يركع هكذا السكته. واما قراءه الماموم خلف الامام فان كانت في صلاه سريه فانه يقرا الفاتحه وما تيسر من القران حتى يركع، وزي ما قلت لكم ما توقفش في القراءه اذا وقف الامام، اذا لسه ما زال الامام مستمر تستمري على قراءتك. وان كانت في صلاه جهريه فانه لابد من قراءه الفاتحه ثم ينصت لقراءه الامام لحديث عباده السابق كما سبق. طيب اللهم ارزقنا علما يا بنات، لأ العلم ده بيحيي الواحد، بيحس انه سبحان الله يعني القلوب تتغذى به فعلا يعني. طيب سؤال هام، اذا نسى المصلي قراءة سورة الفاتحة ما الحكم؟ اذا نسى المصلي قراءة سورة، اذا معذرة، اذا نسى المصلي قراءة سورة معذرة مش الفاتحة، سورة مع الفاتحة، مع تفرق كتير. إذا نسى المصلي قراءة سورة مع الفاتحة، ركعتي ونسيت تقرأ السورة التي مع الفاتحة، فلا شيء عليه لأن السورة التي بعد الفاتحة لا يتجب في قراءتها، فغاية أمر أن يكون قد ترك سنة، وترك السنة لا شيء عليه. هو بيقول كده، هو بيقول إيه بقى هنا؟ بيقول إذا نسى المصلي قراءة سورة مع الفاتحة هذا رأيه، فلا شيء عليه لأن السورة التي بعد الفاتحة لا تجب قراءتها. ما في سنة وفي واجب، الواجب هيجبره سجرتين السهو. قال فغاية أمر أن يكون قد ترك سنة، هكذا رأيه، وترك السنة لا شيء فيه ولا سجود عليه بالسهو. شوفي رأيه كده أنه ما يسجدش حتى لما ينسى السؤال أي بعد قراءة بعد الفاتحة ما فيش عليه سهو، هكذا يكون رأي الشيء. هل يسن، سؤال هل يسن تطويل صلاة الفجر وخاصة القراءة صلاة الفجر؟ فأجاب في ذلك نعم، السنة في صلاة الفجر أن تطول صلاة القراءة فيها وأن تكون من طوال المفصل وهي من قاف إلى عمة، فيطلها أي يطل قراءتها، ويطل ركوعها، ويطل سجودها أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، لأن التناسب طويل ده وطويل ده وطويل أكثر ما غيرها. هنا سؤال هام برضو، بعض الناس بتقع في الخطأ ده يا جماعة، كثير من الأئمة يداومون على قراءة بعض الصور التي فيها سجدة وخاصة يوم الجمعة، هل ورد في ذلك شيء؟ سورة السجدة وسورة الإنسان. نعم، قال أما قراءة الصور التي فيها السجدة فلا بأس بها لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة السجدة في يوم الجمعة فالمشروع أن يقرأ الإنسان ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. وليس المقصود بقراءة ألف لام ميم السجدة السجدة التي فيها، بل المقصود نفس الصورة، فإن تيسر له أن يقرأ هذه الصورة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية فهو على ذلك المطلوب هذا المشروع، وإلا فلا يتقصد أن يقرأ صورة فيها سجدة عوضا عن ألف لام ميم السجدة. لا، المطلوب أنه هو من السنن أنه يعني لو جاء مرة تانية وما صلاش بها ليس في ذلك شيء، لكن هي يقرأ كده السورة نفسها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة والإنسان، لأن بعض الناس تقول نجيب أي سورة فيها سجدة، لا، السورة التي فيها اللي هي أهل أتى على الإنسان السجدة، ألف لام ميم السجدة. طيب سؤال هام، رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر هل يجهر ولا يكمل سرا؟ دخلت مع إمام وكان يقرأ جهرا في الفجر، هل لما تيجي انت تكملي لوحدك هتجاري جهرا أو الراجل اللي وراه؟ الراجل بيصلي، هل يجهر ولا يقرأ سرا؟ فقال هو مخير، ولكن الأفضل أن يتمها سرا. لماذا؟ شوف يقول أدب في الإسلام في كل شيء، لأنه قد يأتي من يشوش عليه وهو يجهر، يبقى الأول أنه الأفضل أنه إيه؟ وهذا هو الأفضل يعني الذي يقتدي. طيب سؤال أيضا، شخص له جدته يعني له جدة حريصة على أداء الصلاة في وقتها، ولكنها لتقدم السن لا تقرأ قراءة صحيحة، فجميع الآيات تحرفها، وذلك ليس من هواها أحيانا تقدم آية على آية أو تحذف بعض الحروف، فكلما أراد أن يعلمها تأبى وتقول أنا أعرف. أنت عارفين الواحد ما بيكبر بقى، فتركها لعجزه، فتركها لأنه عجز عن إقناعها. فهل يأثم بذلك وهل تأثم بيه أيضا، علما بأنها ليست في سن الخرف، يعني اسم خرفتش. فأجابه في السؤال ده، والله مهم يا جماعة، بيتسأل فيه ناس كتير جدا. قال الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة بلطف ولين. وأنا أخشى أن قولها أنا أعرف وأنا أعلم، لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم. فالواجب أن يعلمها بلطف، فيقول إذن الظهر مثلا، الآن الظهر، ثم يقول صلي العصر، وإذا كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يبقى جنبها وهي بتصلي، يقول لها الباقي ركعة ممكن، فكم صلت فليكن حولها حتى يعلمها أن هذه الركعة الأولى. اللي عنده حد ما بيركز في الصلاة يقول دي الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، التشهد، التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، يعني يعينها، يغششها كأنه بيقول لها. والله حاجة سبحان الله يا جماعة، حاجة نفتقد إلى تعلم، لأننا ممكن نمر بحاجات زي كده، ممكن ولادنا يتعلموا الحاجات دي عشان يعينوا لما الأم تكبر أو الأب يكبر. يعني كانت لنا أخت، كانت سبحان الله كبر الأب وخرف، كانت وهي معاه تقول له الآن صلاة كذا، الآن كذا، قل كذا، هو بيصلي فعلا. الله يرحم الجميع. نعم. طيب، سئل أيضا في هذه السؤال، إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، هل يقرأ اللي بيقضي لصلاته، إذا فاتته الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، هل يقرأ اللي بيقضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، ولا يقتصر على الفاتحة؟ مهمة جدا السؤال ده، كل الناس بتقع فيها. دخلتي في الركعة الثالثة، هل تأتي بركعة بسورة بعد سورة الفاتحة، والإمام بيقرأ سورة الفاتحة في الرابعة، في الثالثة والرابعة، تيجي في سورة؟ فأجاب الصحيح أنه ما يقضيه المأموم من الصلاة على سلام إمامي هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كانت الفائت منه ركعتين أو ركعة رباعية أو ركعة في المغرب. أما الفجر فيقرأ الفاتحة وصورة، لأن كلتا الركعتين هما فيها الفاتحة وصورة. طيب، هنا وسئل إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفتح، إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفتح ما بديش فرصة، فهل لي أن أستمع إلى قراءتي أو أقرأ الفاتحة؟ فأجاب في ذلك، إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فأقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعليه كل صلاة لا تقرأ فيها الفاتحة بفاتحة الكتاب فهي خداج، وخداج يعني أنها فاسدة. فقيل لأبي هريرة إذا كان الإمام يقرأ فكيف أقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك. فالإنسان إذا لم يقرأ يقرأ في نفسه سرا. وفي السنن عن حديث أبا عبادة أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال تفعلوا إلا بأم الكتاب كما سبق أن ذكرت لكم. نقف عند هذا لأنه خلاص الوقت. كنت تتبع الإمام، خلصت. جزاكم الله خير. نقف عند هذا الحد يا بنات، نقف عند هذا الحد لأن خلصت الساعة 10 إلى هنا. و سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا شيء أصدق.